والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه. والصلاة والسلام دائما وأبدا على من علمنا وعلى من اجتمعنا على منهجه وشريعته صلى الله وسلم عليه ما تخالف الليل والنهار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا الدرس غزوة الفتح. فتح مكة، من الذي فتح مكة؟ والذي فتح القلوب والأسماع والأبصار إلى إله إلا الله محمد رسول الله ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اليوم نستمع لعودة الغائب محمد عليه الصلاة والسلام. بعد 10 سنوات سوف يعود إلى مكة، لكن لن يعود كما خرج. خرج طريدا شريدا وحيدا مبهذلا فقيرا مسكينا، وسوف يعود اليوم حاكما قائدا منتصرا، معه جيش عرمهم أسس دولة ما سمع الناس بمثلها وما وطأ الثرى مثلها وليس في العالم مثلها. اليوم الذي خرج قبل 10 سنوات وهو يبكي عند حمراء الأسد ويلتفت إلى مكة ودموعه تسيل على خديه ويقول: يا مكة، والله إنك من أحب بلاد الله إلي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. اليوم يعود عليه الصلاة والسلام إليها، لكنه فاتحا منتصرا بعد أن أيده الله بنصره ورفع له لا إله إلا الله. وفي هذا درس على أنك لا تيأس من روح الله ولا تقنط من فضل الله ولا من رضوان الواحد الأحد. سوف يصل الغائب ويشافى المريض ويعافى المبتلى، وإذا اشتد الحبل انقطع، وإذا رأيت الصحراء تمتد فوراءها رياض صبراء بإذن الله. فلا تيأس أبدا، ائمن من الواحد الأحد نصرا كما أمن منه محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام صالح المشركين وكتب بينهم وبينهم كتابا لا يعتدي أحد على أحد ولا يسفك دم مدة 10 سنوات، وهذا واجب المسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أوفى الناس، وفى بهذا، ومن وفى وفى الله معه، ومن تقيد بما شارط عليه أنصفه الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أوفى الناس في السلم والحرب، أخذ أن لا يعتدي حتى على مشرك، حتى ولو عاقبت كافرا ما لم يخرج أو كتابيا أو يهوديا أو نصرانيا، فالمؤمنون على شروطهم، لا عدوان إلا على الظالمين، فمن ظلم استحق العقوبة. وهذا فيه على أن عليك أن تتق الله فيما تقول وما تفعل، فإن وعدت فلا تخلف، وإن شاورت فلا تخون، وإن جاورت فلا تشتيت. هذا شأن المسلم. فلما طويت الصحيفة بكى صلى الله عليه وسلم على العهد، لكن سوف يكون كفار قريش الآن يجعل الله له عليهم سببا، وليدمرهم تدميرا، وليفتح مكة، ولينتصر بإذن الله، وليؤذن بلال على الكعبة كما سوف نرى. سكت صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال الصحابة: كفوا أيديكم، لا تخونوا، لا تغدروا، لا تقتلوا، لأن كاتبناهم. فقام كفار قريش على خزاعة وانحدف الرسول عليه الصلاة والسلام مع قبيلة اسمها قبيلة بني بكر، فاعتدوا على حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، على جيران الرسول صلى الله عليه وسلم، على مسلمين يصلون في الليل فقتلوهم ركعا وسجدا. شوف الجريمة البشعة. أخرجوه، آذوه، سبوه، شتموه، وفي الأخير بعد ما صالحوه ووقع على المصالحة أمام صلى الله عليه وسلم قاموا على حلافه فذبحوهم وهو ركوع وسجود في صلاة الليل. والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يبدأ الحدث. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة في المسجد، وبعد صلاة العصر يدخل رجل من قبيلة خزاعة من الذين نجوا وسلموا، يدخل ويعقل جمله من طرف المسجد ويرفع صوته: يا رب إني ناشد محمدا. هذه قصيدة. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى والتفت إلى الناس. مرة في حديث أنس كان إذا صلى قال صلى الله عليه وسلم هكذا. ومرة في حديث أنس أيضا في الصحيح في حديث ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم كذا. ومرة قام إلى جمع النخلة كان يأخذ راحته في كل. وفي حديث أنس في غناء بن ثعلبة أنه اتكى صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فالأمر واسع. هذا معلم صلى الله عليه وسلم لنأخذ من الشر. ما يدري صلى الله عليه وسلم سوف إنسان يلقي عليه قصيدة وأنه أخلف الصلح وأنه قتل من أصحابه في ليلة غافرة ماكرة، ما يدري صلى الله عليه وسلم. والمسجد عليه السكينة لكن العرب الأمة العربية العظماء أهل الشعر يستجير رسول الله عليه وسلم لها. قال: يا ربي إني ناجد محمدا، حلف أبينا وأبيك الأبلدا، يقول أنشد بالحلف الصحيح التي وقعتها الآن ذبحونا ذبحونا حلف أبينا وأبيك الأسلدة نحن ولدناك فكنت الولدة. يقول ترى أنا من شجاعة وأمك حبة أم عبد مناف تراه منك اتق الله فيما لأن جدتك الكبرى هذه هي من قبيلتنا نحن ولدناك فكنت الولدة فدع عباد الله يأخو عددا في فيلق كالبحر يجري مجبدا إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلونا ركعا وسجدا. قصيدة طويلة مرعبة مجبدة ومن بحر غدد القوي الذي يستخدمه الأبطال في المعركة والعرب ما تأخذ بحر غدد إلا عند قطع الرؤوس كما قال علي أنا الذي سمتني حيل هذا بحر غدد كليت غابات كليت منظرة أخيركم بالسيف كالسندار هذا على البحر. فتلألأ وجه صلى الله عليه وسلم ثم قال نصرت يا عمرو بن سالم. قال انا عمرو بن سالم بن شجاعة قتلنا قريش بماء الوثير ونحن نصلي الليل ركعا وسجدا ذبحونا انصرنا يا رسول الله نصرك الله. قال نصرت يا عمرو بن سالم الان على الحرب عليه الصلاه والسلام ما دام منزل الصحيفه انا الاتفاقيه نصرت. وبينما صلى الله عليه وسلم يتحدث واذا السحابه مرت من السماء فالتفت الى صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ان هذه السحابه فيها النصر على قريش. يقول بشرني ربي بالسحابه لم تزحف على مكه. يقول انا ارى النصر خلاص الان ان يعود القائد ان ياتي محمد صلى الله عليه وسلم اليتيم ان يؤسس دوله ان يدخل مكه لتكون عاصمه الدنيا. قال تهيئوا للناس ولم يخبر احدا. قال اللهم خذ على اعين قريش اخباري وخذ على اسماعهم فلا يدرون بي. واللهم عم عليهم خبري وعم عليهم الغزوه وعم عليهم الحرب وفيه انه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ان من اراد شيئا امرا مهما فلا يخبر به. وكان صلى الله عليه وسلم يخبر بغزوات الا من هذه الغزوه لانه يريد ان يفاجئهم ويفارقهم. تقول عائشه دخل علي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اهيئ له جزء ولم تساله رضي الله عنها وارضاها ولم يخبرها. وفيها ان المراه لا تتدخل في شؤون زوجها اذا رات مصر على سر او استسلم على امر فلتتق الله ولا تبحث ولا تسال انظر لعقلها وعلمها وجلاله فهمها سكت. تجاهلت صلى الله عليه وسلم ما يريد ان يصل احد يريد صلى الله عليه وسلم يباغ قريش حتى لا يستعدوا لانه لو اخبرهم حيروا الكتائب وحيروا السلاح واستعدوا بالمباغته له عليه الصلاه والسلام. فاللهم قل على اسماعهم وارصالهم خبري ونبئي فلا يدرون. واستعد عليه الصلاه والسلام وامر الصحابه ان يتهيئوا فتهيأ 10,000 مقاتل وخلف اميرا عن المدينه. 10,000 يعادلون الملايين كل واحد منهم يستطيع ان يقصد من الكفار بها 10,000 يقومون الليل ويقومون النهار صادقون مؤمنون يجاهدون. يقدم احدهم صدره امام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول جسمي لجسمك الفداء وعرضي لعرضك الفداء سواء بالكلام وبالفعال وبالاجسام. حتى يقول حسان فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. فلما جهه صلى الله عليه وسلم سمع حاطب ابي بلعه كان حسنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يغزو كفار قريش. وحاطب هذا من المؤمنين ومن اهل بدر شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بدر واهل بدر اطلع عليه فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انظر الكلام لا اله الا الله لو قيل لك او قيل لي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. الواحد الاحد من دلاله مواقف اهل بدر ومن مواقفهم العظيمه قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاتى رضي الله عنه حاطب عنده اسره واطفال وبنات في مكه اراد ان يلتفت يدا في ظهر كفار قريش حتى يمنعوا نساءه واطفاله. فكتب له الرسالة من حاضر أبي بلتعة إلى بعث قريش إن محمد حتى بقى صلى الله عليه وسلم عشان كان معهم يريد أن يرزوكم أن تبينوا يعني اختلش. وأخذ امرأة عنده وقال هذا الكتاب اذهبي بالليل لكن إن تذهب عن السميع البصير إن تذهب عن الواحد الأحد ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك والأكثر إلا هو معهم بعلمه سبحانه واطلاعه وحافظه. فاخذ بالكتاب القرطاس وجعلته في الضمايا فراشا وذهبا. واتى الخبر من السماء. نزل جبريل رحال. يا محمد حاضر ابي بلتعة كتب رساله مع امراه وهي في روضه خاصه. بدت يعني قطعت مسافه. فالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ميزة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يطلعه على علم الغيب أو بعض علم الغيب وهي من معجزات صلى الله عليه وسلم. حتى تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها سبحان من وسع سمعه كل شيء والله من قولها بنت ثعلبة تناجي الرسول عليه الصلاة والسلام في طرف البيت ما أسمعها ولا أدري ماذا تقول فأنزل الله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. جلس صفوان عمر بن رافع في إدام الكعبة كما مر معنا وتحدث مع بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ولما أتى عمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذبت بل جلست أنت صفوان تحت إدام الكعبة في ليلة قمار فقلت له كذا وكذا وقال لك كذا وكذا قال من أخبرك قال أخبرني اللطيف الخبير العليم الخبير قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فذهبت المرأة مع الكتاب وأتى جبريل قال أدرك هذا في القبر قدرت من هذا أن تعلم أن الله معك وأنه مطلع على الخوارج وأنه ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير لا تغيب عليه غائبة. وهذا درس المراقبة. قال أحمد بن حنبل كنت جالس نفسي بالحديث وإذا بثعلب بن نحو طرق علي الباب قلت من أنت؟ قال أنا ثعلب. قال ماذا تروي؟ قال أروي الشعر. قلت أسمعني يعني اسمعني الشعر. قال يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه. قال أحمد مكانك. فأغلق الباب وبكى أحمد. يقول طلابه سمعنا بكاءه من داخل الباب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه. وهو احترام الخلوة مع الواحد الأحد والجلوة. فذهبت برسالة أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي والزبير والمقداد رجال المهمات. علي دائما بين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الذي يضرب الأعلاق بين يديه صلى الله عليه وسلم علي والزبير. فيهم من القوة والبطش والإرادة والهمة من الله بعلي. قال يا علي يا زبير في بعض الوقت المقدمة وبعضهم بعض ما تقال له. الحق بروضة خاص فإن فيها مرض حاطب وخذ الكتاب. فانطلقا يتعاديان ملكا النسرين يعني تسابقا حتى وصل روض الخاص وإذا بالمرض بين الشباب تذهب إلى مكة فوقفها سلم الكتاب. قالت من الكتاب؟ قالوا قال علي بن طالب والله الذي لا إله إلا هو ما كذب صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى برسالة من أن الواحد لا أحد ما هو برسالة إلا حاضر قبلتها صدقناه وصدقته الملائكة والله صدقه يقول والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أصدق رجل في العالم محمد عليه الصلاة والسلام ما هو على النبي الغني وما هو بقول الشيطان الرجيم. وعائشة لو يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لكتم أمره مع ماله أو غير ذلك ما كتم شيء صلى الله عليه وسلم. قال سلم الكتاب. قال ما عندي كتاب. قال سلم الكتاب أولى من هذه جنتي. قالت انتظراني. فدخلت بين الشجر وأخرجت الكتاب فأخذاه ورجع يصطفان الأرض حتى وصل صلى الله عليه وسلم فجمع صلى الله عليه وسلم منها الصلاة الجامعة. هذه محاكمة إنسان في الظاهر قال الله ورسوله إنسان يكسب لغير المسلمين يكون ربيئة وعين وجاسوس على أمته وعلى إخوانه في الله هذا هو. فقال صلى الله عليه وسلم للمعنس فجمعوا فقرأ صلى الله عليه وسلم وحاطب أمامه. قال ما حملت حاطب على ما حملت. قال يا رسول الله أنا مرء نفسي من قريش لطيف فيهم وعندي بنات وماء قالت ولا اتخذ يدا والله ما كفرت بعد إسلامي ولا كرهت شيئا من ديني قد حضرت بدر ولكن أردت أن أخذ. فطوى صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب دائما عمر جاهز يا رسول الله هذا الرجل قال الله ورسوله هذا رجل منافق دعني أضرب عنقه. ضرب العنق عند عمر أبسط إلى أمر صلى الله عليه وسلم كالسهم. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر انظر محاسن الإنسان تطفي على معيبه. يا عمر أما علمت إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمر الله ورسوله علم. ثم طابت عيون عمر بالدموع ثم بكى لهذا المشهد العظيم. يا الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سيئا لأهل البدر سيئا لهم هذا السعد وهذا القبول وهذا الوسام حضروا في جوع ومشقة وبلد وفي حرب وفي ناس وفي لوعة ثم استأهلوا كلمة الحي القيوم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فجمع بين عمر تذكر بدر تذكر المحاسن كيف يصبح على المساوئ وفيه أنه لا يجوز الإنسان أن يوالي أعداء الله على أولياء الله لا اليهود ولا النصارى ولا العلمانيين اللادينيين ولا الأمميين ولا الملاحدة ولا كل عدو الإسلام لا يحاول بكلمة أو بمساعدة أو بحب أو بولاء أو يتمنى أن يغلب الكفار المسلمين، هذه من نواقض الإسلام. إن تمنى أو كتب أو أشار لهم أو عاونهم على أمة الإسلام وعلى صف المسلمين فإن هذه تحت العقوبة من الله. يا أيها الذين آمنوا، هذا السبب وحافظ، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحاكم هذا الرجل. أنت أمام إنسان عنده محاسن، ولذلك يقول ابن تيمية الكشف قال: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. إنسان يصلي الصلوات الخمس، يتلو كتاب الله، يجاهد في سبيل الله، عنده مواقف عظيمة، عنده خير كثير، فيغلط غلطة. تنسى كل المحاسن وتحاسنه بهذه الغلطة ثم تخرج من الملة أو تفسقه أو تقول مبتدع، إلا المحاسن. ولذلك يقول ان موسى عليه السلام يقول فقيم رمى الالواح وفيها خير الواح من عند الواحد المكتوبه، واخذ براس اخيه يجره هارون، ومع ذلك عفى الله عنه وتجاوز عنه لان له من الحاج العظيم، ومع ذلك يقول انه طلب رؤيه الله وهي لا تحل له، وفقع الى ملك الموت لما اتى يقبض روحه، فعفى الله عنه لما علم من صدقه واخلاصه وتضحيته ومواقفه، مع العلم ان المنافق قال كلمة فما غفر الله له ولا قبل كلمة واحدة. يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لذلك. عبد الله بن أبي هذا الطويل هذا المهبول قاتله الله هو بغل، لأنه يقول حسان يقول فيه جمسان يقول: لا بأس في القوم من طول ومن تقل جسم البغال وأحلام العصافير. كان يأتي بملحف المسجد يرد ملحفه كذا وكذا، أخبر عليه جبال غني هو أرادكم أمير أو ملك المدينة، فيدخل المسجد يتفكر ويقول: اسمعوا للرسول الله عليه وسلم نثار، ويقول: يا رسول الله ألا أدري أنك رسول الله؟ قال: إذا جاءك المنافقون قالوا تشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. ثم جاء السياق من جاب الصورة والصوت كما تفكر رقم واحد، قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم خشب سجاير، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صحة عليهم، يعني في قلوب العصافير، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. يقول هذا الجديد الخائن، يقول: يا رجعنا الغزو إلى المدينة يخرجن العز وأنا العز، والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب الذين فخرجوا وردهم إلى مكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمع الخبر فأخبره الصحابة القادة، قالوا: يا رسول الله هذا عدو الله، هذا راح حرب المنافقين، هذا أحبثهم، هذا الذي علمهم الكفر. قال عليه الصلاة والسلام: انظر منطق الحكمة، منطق المسجد الرباني، لا يتحدث الناس أن محمد يقضي الأصل، ابلغوا أن رسول الله سلم قتله، صارت دعاية عند قبائل العرب، صار رسول الله سلم ضحى بجلده، سفك المقربين، قالوا: جل بلاش من الدين هذا، ما دام في ذبح صلح أجل ما نكره. قال: لا يتحدث الناس أن محمد يقضي الأصل، بل أصحابه خيرا، يحب صاحبه حتى يموت. أتى ابنه، وهذا فيه أن الولاء لله، ليس الولاء للوالد ولا الولاء للقبيلة والعشيرة إذا كفروا أو أعرضوا أو خجروا أو فسقوا، الولاء للواحد أحد الرسول. فأتى ابنه البار رضي الله عنه وأرضى عبد الله، شوف البطل، قال: يا رسول الله سمعت نفسك في الأبي فلا ترسل أحد من الناس، والله إن رأيت قاتل أبي يمشي على الأرض لا يطل لي طراب حتى أقتل قاتل أبي، لكن أرسلني أنا يا رسول الله، والله الذي لا إله إلا لو ترسلني الآن لا يمنح براسك. جزاه الله عن الأسماء خيرا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أبوك إذا حاد الله فليس كذلك، أخوك ابنك الحبيب المقرب منك هو ولي الله ولو كان من آخر الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: بل نصحبه خيرا. يقول: لا، ما نستأجر عليه حتى لو كنت أنا. فلما مرت القوافل يدخل المدينة مر صلى الله عليه وسلم دخل، فأتى عبد الله هذا اللي يقول العز: لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذى. قام ابنه بالسيف على خشمه، قال: والله الذي لا إله إلا هو ما تدخل، لأنك الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العز، والله ما تدخل حتى يذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا قطوع، يا كذا، يا منكر النعمة، يا الذي قال اسمعك. فذهب السامع، قالوا: عبد الله أوقف أباه والسيف على خشم أبيه ورفض أن يدخل المدينة وتقتله. قال صلى الله عليه وسلم: دعه يدخل. قال: الآن ماذا سمح لك العجز أنت لا تدخل. فدخل دليلا كثيرا. فلذلك ما قبل حتى فلما قال الكلمة أتى الصحابة قالوا مجتهدين وهو رايح جو عند جلسه قالوا سيد عبد الله بن أبي وأنت رجل مطاع استغفر الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك تعالى الله يغفر له خاف أن يقول كلمة لأنه سمع أن القرآن نزل يقول لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن العجز من الأذى قال كذا أخبرناه قال كذا هذه ما تنقل تنقل كيف تنقل كذا فأتى القرآن وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم يقول صاحب الكشاف يقول سبحانك على المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن تستغفر لهم 70 مرة فأتى صلى الله عليه وسلم استغفر أكثر من 70 وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أعلم أن الله يغفر لهم إذا استغفرت أكثر من 70 استغفرت يا للرحمة يا للحل يا للعطاء يا للقرب من الناس يا لهذا الإنسان ما أكرمه ما أجله حتى المنافقين أعداء يقول لو أعلم أن الله يغفر لهم لو زدت على 70 فأراد الله يقع عليه قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم لن يغفر الله لهم فقطع عليه سبحانه وتعالى أنه ولو ذاك فلم يستغفر لهم عليه الصلاة والسلام. أما حاضر فله محاسن وله مكارم وقلت لكم من عنده جهاد وبذل وتضحية ومقام شريف من علم أو جهاد أو كرم أو انفاق في سبيل الله وغلط غلطة وغلط غلطتين وغلط ثلاث نتحمله ونغفر له ونتجاوز عنه وإذا بلغ الماء قلتين أن يحمل الخبر. نقل ابن سعد عن تقي الدين في مأموره في الخمس بعد ثمان في الناس من هو كالذباب فلا يقع إلا على جرح من العدوان. فهذا الرجل عفى عنه صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من أهل القبر فاتبع ابن عمر عنه لأن هذا الإمام الأعظم بين يديه أفتى أنه لا يغفر وأنه من أهل الخير فتجاوز عنه صلى الله عليه وسلم. الجيش الإسلامي يتحرك نحو مكة وأعلن النفير وجعل صلى الله عليه وسلم على الكتائب 10 كتائب كل كتيبة فيها 1000 مقاتل مزينة كتيبة وأشبع كتيبة وأسد كتيبة وجاء المهاجرون كتيبة والأنصار كتيبة فدخل صلى الله عليه وسلم في كتيبة الأنصار وتوجهوا على بركة الله. ولكن هنا وقفة في الطريق أبو سفيان بن حارث بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم معارضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربا له وكان ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما إلى مكة أتاه الخبر فخرج فأتى بأصحابه وخرج إلى الصحراء فلقي علي بن أبي طالب قال لين تخرج هو من الذين هجروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصائد وسبوه وحاربوه ابن عمه شب بلال بن رباح يأتي من الحبشة ينصر محمد صلى الله عليه وسلم وأبو لهب عمه يحاربه من الأسباب ضمن القرابة دائما هي معك دائما يقولون عز في القرابة اندلت وما عز إلا في اجتناب الأقارب ألم ترهم ما بين حاسد نعمة وبين أخي بغض وآخر عارب. أما الأباعد لا تباعد والأقارب لا تقارب إلا الأقارب فالعقارب بل أشد من العقارب إلا من رحم ربه. بعض الناس يقول لحمنا ودمنا لحمك ودمك من يتق الله صلاح الدين كرسي هو لما صلت الإسلام والمسلمين وأبو لهب هذا نعم حزن هم يحارب الدين ما هو دائم على أمراته بل قدم من يتقي ويحب الله عز وجل هو الذي ينصرك معه ويقف معه. المقصود خرج من الصحراء قال علي إلى أين يا أبا سفيان في الحال قال أخرج بأطفالي إلى الصحراء لأموت جوعا وعريا والله ما درسني محمد ليؤكلني وقطعني إربا إربا لتضبط إربا إربا وإربا إربا. قال علي أخطأت يا أبا سفيان ابن عمه وعلي ابن عم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه الرسول صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأبر الناس تعال إليه وعلي صاحب القرآن يحفظ القرآن يوظف الجملة ولذلك إذا أردت أن تقول مقالة دور في كلامك كلمات هادية إذا دخلت على إنسان حاول أن تريد له العبارة قال اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليه بالنبوة وقل السلام عليك يا رسول الله اشهد يعني النبي وقل تالله لقد آثرك الله علينا وهم كنا لخاطئين كما قال يقول يوسف يوسف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالآية بعدها عليه الصلاة والسلام هو اللي أتى بالقرآن صلى الله عليه وسلم ولا يسرق على المصاحة والنباهة والفهم أحد. فهذا مسلم بن طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس أمام الجيش والمسلحون والمدججون وأهل الدرك وأهل الرماح أمامه عليه الصلاة والسلام قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إيش؟ أخرجوه من مكة وقاتلوه وأبعد بعمه كان من أحسن الناس ما ترك إذا إلا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلحقوا بقصائد المدينة قال تالله لقد آثرت الله علينا وإن كنا لخاطئين هذا أخوان يشرك يقول يوسف والله إن الله فضلك وكرمك علينا ونحن مخطئين فرفع صلى الله عليه وسلم قال لا تدريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين شوف المنطق بعد لا مباشرة يقول علي سوف يأتي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجب قال لا تدريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال يا رسول الله لعلي لإن كانت بغزل محجتي لتغلب خير الله خير محمدي فقيل هذا اسمع الاعتذار لك المدرك الحيران أنهى حياته فذلك وقت حين أهدى فأهتدي هداني هذا غير نفسي وجرني على الله من طردته كل مظلم يقول أنت طردناكم تبي حتيته طردناك قال الله أنت الذي طردني يقول أنتم أمثالك طردوني من وطني حتى يسمى الطريق يقول أحمد محرم مقطوعة أجمل شيء في محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه وغدا سيرته أنشودة أنشودة يتلقاها رواد عن رواه هزرت من طاردته أمة الهبل معبودها شاهد وشاهد طاردت في البيج من بواها منزلا لا يبلغ النجم مدى قال أنت طردتني فعفى عنه على الصلاة والسلام قال يا رسول الله والله لا أترك نفقة أنفقتها في حظك إلا أنفقت بعدها في الإسلام ولا غلبه إلا جهدت بمالي ودمي في سبيل الله فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود بغلته ويخدمه ويذب عنه ويقاتل بين يديه وهو معه في حنين رضي الله عنه وارضاه وفر الناس ما ممكن منهم هذا ابو سفيان وما تشهيدا في سبيل الله فانظر الى عهد صلى الله عليه وسلم اي عقل حتى يكون الاسلام عذرك عفى الله عما ترى غفر الله لكم اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ثم يقول لكنني اسال الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ليس به شيئا فاين واقعنا نحن حتى الدعاء حتى طلب العلم حتى الصالحين ما يحملك في الغالب جله ولا كلمه ويحاسبك عليها ويقول بلغني انا قلت كذا كذا وكذا وهذا ينفي عنك انك تيجي غدا مع اهل الخير وسوف تدفع الثمن غاليا وينهب لك بالوعيد وين الحلم وين الاناء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ادفع بالذي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد حاكم الطائمة صلى ولو صلى ولا توضأ ولا وضوء جاهلي لكن كريم حليم فارس يتيم مهد الدعاء والصالحين والمسلمين يقول وكلمة حاسد يقول سمعت أنا كلمة إذا سمعت كلمة كلمة حاسد من غير جن سمعت فقلت مر فانقذيني يقول والله لا حاسد الكلمات ولا عيدها على أصحابها ولو فتش على الإساءات وعابوها علي ولم تعبني ولم ينزالها ابدا جبيني خور كلام يضر في الصخور جباح الكلاب يضر السحاب القافله تمشي والكلاب واقفه واذا اتتك مذمه من ناقص فهي الشهاده لي باني كامل فمحمد صلى الله عليه وسلم عفا واصلح الان يقتل صلى الله عليه وسلم عشره الاف يقتربون يطور مكه ياخذ مكه ياخذ مفاتيح الكعبه يخطب خطبه للعالم يأتي ببلال الأسود على الكعبة السوداء لتراه العيون المقل السوداء يحصل البكاء ويرتفع الرديد إلى السماء وقال صلى الله عليه وسلم سمع ابو سفيان قام قيامته فشاف النيران تولع من أطراف مكة في الليل أربع نيران صلى الله عليه وسلم كلها من أربع جهات خالد بن الوليد من جهة والزبير من جهة وسعد من جهة أظنه وسعد بن عبادة من جهة وحسان قبل المعركة يقول القصيدة هو يتوعدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خطيب يرسل الكلمة هذه تخص قائد الإسلام اللي عنده الصحابة ينصر الإسلام في الصحابة والإثار إثار والشعر الشعر والقافية القافية والإدارة الإدارة وهكذا قال حسان عزمنا خيرنا إن لم تروها تثير النفع موعدها كذاب يقول الله لا يرد علينا خيرنا ولا يحييها إذا ما وردناها عليكم يا كفار مكة تثير النفع موعدها كذاب يقول كذا يجيكم الخبر في كذا تظل جيادنا متمطراتا ترسمهن بالخمر النساء يقول الله ما يمنعكم إلا نساءكم يخرجون البيت الواحدة بقناعها وقربعها قبل وجه الفرس أما أنتم تتركون هذا ما لكم برجال تصمتون لهم هم رجال لكن الشاعر جهوري الشاعر يضحك ويضحك شعر ما يليق في فلسفة الأدمغة والرسول شعر يقول كذا يقول فإما تعرض عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكسف الغطاء يعرض عنا اترك الطريق لنا ينكسف الغطاء ويعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه نبي وتنتهي الفرادة والكذبة والكفر ويسقط هدى ولا فإما هذا كله فإما تعرض عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكسف الغطاء وإلا فاصبروا لجلال يوم يعز الله فيه ميسا يقول ولا وصفوا يوم ستة وبشوفا ينزل جبريل على من ويأتي النصر إلى من وتنتهي الغلبة مع من لأنه يعني يقول في بدر وبيوم بدر إذ يصب وجوههم جبريل تحت لوائنا محمد قال الأطمعين أفخر بيسا نفس العرب هذا البيت ما هو ربي يقول قيادتهم الشيطان الرجيم وأبو جهل قيادتنا جبريل من السماء محمد من الأرض الله عزيز. قال وقال الله يقول الحسن قد أرسلت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء يقول ان الله سلط عليهم من الانصار الاوس والخزرج لنا في كل يوم معد كتاب او كتاب او كتاب الى اخر المقطع المقصود اتى صلى الله عليه وسلم ينظر الى كتاب اذا خير خالد مقبله مجنحه خالد بن الوليد رضي الله عنه واذا بنتا قريش تخرج الواحده من بيتها وتضرب الفرس بقناعها وبقمامها على وجه الفرس فتبسم صلى الله عليه وسلم ووضع يده على هنا قال يا ابا بكر انا بروح الراويه ويشكو الشعر والانساب والاخبار وفصيح قال يا ابا بكر كيف يقول حسان؟ يقول مش كل حسان انا سمعت يعني لان الرسول استمتع بالقران بالشريعه وما علمناه الشعر وما ينبغي له هو لو كان يسمع صلى الله عليه وسلم قال الكفار شاعر ما لم قالوا شاعر وهو شاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له فاتى صلى الله عليه وسلم قال كيف يقول حسان؟ قال ابو بكر يا رسول الله يقول عدمنا شيئا ان لم تروا تسمعناك موعظه وارتداؤه تظل جيالنا متمطرات وتلطم مهن بالخمر النساء فاخبر صلى الله عليه وسلم سبع حسان يقول هذا هو هذا كما تشوف المشهد يعني قال صلى الله عليه وسلم يسقط الان مكه بيده عليه الصلاه والسلام والان تاتي المفاجاه كل طريق من طرق مكه الاربع جوانب سلمت بلا اله الا الله وارتفع النصر والان زان الباطل ودمغ الكفر والحمد لله أتى بعض الناس أو باش ما عقل من أبي جهل الذي أسلم رضي الله عنه فقالوا مسلوب بخير خالد وقل قاتل ما نسلم مكة أبدا قال له العقلاء سلموا هذا شيء جاء من السماء انتهى الموضوع قالوا لا بد أن قاتل وأتى أحدهم معه سيف فيقول لامرأتي قريب باخذ بعض أصحاب محمد واجعلهم قدم عندك يقول زوج وشوف بعض الناس شوف الحبل والطاووس ويقول السيف يسل السيف يسل قدام يقول هذا غرار كامل مؤلف وسيف مبصور سريع السلة وشاجر روح ما بعلمه يقول أنا قوي ما شاء الله وسيفي قوي سريع السلة هذا سوى جسم وسيفه إذا كان الواحد الأحد هو الذي يقاتل إن ينصركم الله فلا غالب لكم قل يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم يعني وهذا مخذول والمنصور محمد صلى الله عليه وسلم أتى خالد أراد يخرج أبو باكر الصحراني أنه رجل عسكري من الطراز الأول حتى ألف الآن ألف الغربيون في خالد بن الوليد كتب عن ذكائه وعبقريته رضي الله عنه قال لو قاتلناهم بين السكك رجموا علينا بالحجارة وباغتونا بكمائن وبأرصدة لكن نقلهم فأظهر لهم خالد اقترب من مظهر المسلمين قالوا فصل طيب فلحقوا خالد فلما أصبحوا معهم خالد مكة رجع عليهم فدازهم لو سبحوا وأتى الرجال هذا وطارد فقام بسيفه ودخل على زوجته وأغلق الضبة بالمفتاح قالت قاتلك الله ما أغنى عن سيفك ولا أغنى عن شجاعتك ولا كذا فانت آمن قال إنك إن شهدت يوم الخندمة إنك لو شهدت يوم الخندمة الخندمة هذا المعركة اللي وقع فيها المكان في كدة إنك لو شهدت يوم الخندمة في فر صفوان وفر حكمة يقول القادة فر ومشايخنا خلي كيف أنا أصير والمسلمون خلفنا في غمغمة يقول والله ما ندري شلون المسلمون سبحان الله والحمد لله الله اكبر لا اله الا الله قال والمسلمون خلفنا في غمغمة لم تنطقي في اللوم ادنى شيئا يقول اصل الواجب تستحي وتخجل هذا صفوان فرض ابن امية وهذا حكمة فرض كيف انا هذا شيء لا قبل له الملائكة ان تقاتل معهم هؤلاء اناس مجندون بجند واحد لاحد هذا حزب الله هذا أولاد متوضعون هؤلاء ناس دعوا أنفسهم وأرواحهم من الواحد لا حق انتهى البيع سلم الصدق ما قال بيعان بخيار ما لم يتبرك إن الله اشترى ومن الذي باع الحياة رخيصة وراء رضاك عن سيئا فاشترى الإنسان إذا باع نفسه انتهى الموضوع قال أبو بكر يوم يكتب رسله للملوك قال والله لو قاتلنكم في أناس يحبون الموت مثل ما تحبون الحياة. قال والله إن يرسل لكم شباب محمد صلى الله عليه وسلم يتمنى أحدهم الموت مثل ما تتمنى أنتم الحياة. بالله سمعتم في تاريخ الناس وفي تاريخ الشعوب والأمم صحابي يقدم فضل الرمح ويأخذ دمه بعد ما يقعد ويضرب وجه القاتل يقول فزت ورب الكعبة. من سمع ممكن برجل صحابي يقول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى الأرض. عبد الله بن جحش يقول يا ربي يا ربي يا ربي يوم احد ارسل علي كافرا شديد الحرج فيبكيني فيك ويذكر بطني ويجد عنك ويسعى الي ويدفع الي فاذا لقيته قلت لي لم صنع بك هذا فاقول فيك يا رب. قال سعد والله اني رايت يوم احد مقتل مقطع الانف مقطع الاذنين مقطوع العينين مكسور البطن قلت اسال الله ان يلبي له ما كان. ما يوجد في تاريخ الأمم أناس فعلوا هذا الفعل مع رعيتهم وإمامهم كما فعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام معهم ومعذورون رضوان الله عليهم ومأجورون. الرسول صلى الله عليه وسلم لاح له الحرم الآن، فلما لاح له الحرم قال أهل العلم والسير نكس رأسه ودمعت عينه فهو سيد المتواضعين لا إله إلا الله ما أظن تلك اللحظة المتواضعين لا إله إلا الله ما أظن تلك اللحظة من اللحظة وما أجلها في تاريخ الإنسان. هذا النهر الذي ارتدت له الأرض وتفتحت له السماء وطرح مطره على مناجم الجوزاء وسمعت به الأحياء ومع ذلك لم يدخل صلى الله عليه وسلم سفاكا ولا بطاشا ولا سفاحا ولا منتقما. رأى الكعبة فقال كذا، قال فأنزل لحيته حتى لامست لحيته قربوس ناقته أو فرس تواضعا للوحد الحقاته ودمعت عيناه. فلا إله إلا الله ما أخشاه إلا وما أخشاه وما أظهره وما أبره. أنزل راسه سال دموعه صلى الله عليه وسلم. انظر لحظة الانتصار، سال دموع هذا ما كان يطلب منها صلى الله عليه وسلم. هذا الكعبة الذي كان يتمنى أن يصب بها يتمنى أن يصلي فيها مأمور أن يطلع عشر سنوات ممنوع وإن قربها قتل ومع ذلك ينصره الله وتتهاوى أمامه الأكل الذي يسكت قرب صلى الله عليه وسلم. كبر وهلل كبر المسلمون. وقف أبو سفيان بجانب العداد أبو سفيان بن حرب هذا الذي قاد القتال لا زال هو أسلم قبلها بليلة أو ليلتين. قال صلى الله عليه وسلم حتى تحبسه عند مجرى السير حتى يمر القتال حتى يصل على الله قلبه خله يذوق الويل ويذوق الذل ويرى كيف أن الله ينصره بها. فمرت كتيبة مدججة ألف مقاتل. قال من هؤلاء يقولون ما يشوف إلا الحدث في العيون عليهم قوذات عليهم سلاح عليهم درق عليهم رماح ومعهم سيوف وكلهم يكبرون. قال هذا مزيان. قال ما هي مزيان ما قتل مزيان وش دخلت كلها في الإسلام شوية ولا كتيبة ثانية تحسن للإسلام. قالوا من قال أسد. قالوا ما هي مال أسد وش دخل أسد فينا شوية أشجع. ثم مرت كتيبة صلى الله عليه وسلم مع الأنصار في ألف وإذا كتيبة القضاء. قال من هذا؟ قال هذا محمد. قال لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيم. قال هذا نبوة وليس ملك. فقال عرفنا عرفنا عند الحين في آخر الموقع. دخل صلى الله عليه وسلم البيت وإلى بثلاثمائة وستين أقرار من حجار وخشب وأوثان وأشكال كلها تفاهة وخرافة وكذبة ولعنة شعبة دون الله لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تسمع ولا ترى. إنما الحكم والألوهية والعبودية لله الواحد الأحد. الآن يبطل الزور ويبطل الكذب وتصبح الفرية أكذوبة وتنتهي اليوم. فيأتي صلى الله عليه وسلم فيرفع العصا بيده فأشار إليها بإذن الله فسقطت جميعا على وجوهها وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيسير على كل سنة فيهمي على وجهه يتكسر في الأرض. جاء الحق وما يمزق الباطل وما يعيد. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهوت بإذن الواحد الأحد وانتصرت لا إله إلا الله وارتفع التوحيد وفيه أن العاقبة للمؤمنين وأن التوحيد والإيمان سوف يغطي العالم بإذن الواحد الأحد وأن الكفر لا قرار له وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الأمة سوف يقع بين الله جل في علاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أين مفاتيح الكعبة؟ فلم يستلم مفاتيح الكعبة في لحظة حبسه. قالوا عند عثمان بن طلحة بني شيبة بن عبد الدار إلى الآن عندهم المفاتيح ولم يأخذها صلى الله عليه وسلم منهم بل أخذها وعاد لهم لأن هدى لمد الأمانة. قال هذا الوقت تؤدى فيه الكرم والأمانة. قال علي به فأتى فإذا شام عثمان بن طلحة عند المفتاح، لأن قريش وزعت الصفا، ناس لاستدارة البيت، ناس لاستقاعة الحديد، ناس للرايح يحملون في المعركة، ناس المفاتيح بنوا عند الدار عند المفتاح. قال صلى الله عليه وسلم أعطي المفتاح أن أفتح يد يعني يسمي صلى الله عليه وسلم يد الطاهرة يد البارة يفتح الكعبة بيد صلى. أول مرة بعد هذا القلب والإفعاد والنهي القسري. قال عثمان أذهب إلى أمي لن يفتح منها. فذهب إلى أمي عجوز مخرفة. قال سلم المفتاح. قال والله ما سلم المفتاح. نعم يعني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب المفتاح. مكة ممتلئة من جيش محمد صلى الله عليه وسلم. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بدوله الآن. أتى بجيش. أتى في العالم ويتكلم عن المفتاح. لا سلم المفتاح. فأقسمت ما سلم المفتاح. فأخذ سلة السيف هو عثمان أمامها. وركض السيف في صبته. قال إما سلمت المفتاح وإلا والله لأركزن على السيف حتى يصل من ظهري. ما يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر بالحرم وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة والشهداء والعلماء والأمة. قال صل المفتاح يعني يقص الناس. فأخذ المفتاح فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح. قال صلها ثالثة واردة لا ينجعها لكم إلا والد. شوف العادة. قل هذا المفتاح فيكم ولا ينجعها لكم إلا والد. ففتح صلى الله عليه وسلم ثم هلل وكبر ودعا الله وأتى وإذا بصورة إبراهيم وإسماعيل داخل الكعبة يستقسمان بالأزلام. قال قاتلهم الله أن يكون فوقه إن استقسم بالأزلام فوق. يقول استقسم إبراهيم بالأزلام الذي أتى بالتوحيد أبو الحنيفية الذي نزل بالرسالة الذي كسر الأوزان وأطاع الرحمن وأقام الضيفان ولي الديان هذا الإمام الذي مدح الله بالقرآن يستقسم بالأزلام. صوروه إذا يستقسم عنه هو إسماعيل عنه هذا الإمام. فأتى صلى الله عليه وسلم فأدعى بما فغسل الصورة وإذا بحمام وعلق صورة حمامة فكسرها عليه الصلاة والسلام ثم أتى فصلى ركعتين في الكعبة ثم خرج. الآن يبقي خطبة العالم وإذا بالحرم ممتلئ من الناس جيش يقومك الحرم بعد وتعالى وأمام كفار قريش رجالا ونساء وأطفالا انظروا البشر. فيأخذ بحلف الكعبة على الصلاة والسلام بإصبع الكريمة حلف البار. هذا ابن البار رجع الآن. هذا الطريق الشريف الذي أخذتموه الآن هو الآن في باب الكعبة. الآن سوف يتكلم للدهر وللتاريخ وللناس. قال يا معشر قريش. لا قال أهل الجبهة بن القيم وابن كثير قال بعدها قبلها لا إله إلا الله وحده. خصوصا هذا الكلام سبحان الذي أعطاه. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هكذا الكلمة وجد صاحب الرحيق المصوم وغيره. قال هذا الكلمة فجر بها الموت. يا معشر قريش كل دم من دماء الجاهلية تحت قدمي هذا القدم. كل ثأر من ثأرات الجاهلية تحت قدمي هذا القدم. يا معشر قريش ما ترون أني فعل بكم. يقول الآن يعني ما الكلام مطوق الحرم السلاح بيدي صرني ربي عليكم أنتم آذيتموني قتلتموني شرتموني سببتموني كذبتموني. الآن وقت الانتقام وقت الانتصار وقت أن أشفي غليلي وأنتقم لنفسي. ما ترون أني فاعل بكم. فضج الحرم بالبكاء حاشنا بالتاريخ صراحي. هذه اللحظة تبكي العيون بغض كلهم كبار وصغار ونساء وأطفال. يعني إما المجزرة والمقتلة التي ما بعد مقتلة وإما أن يقول كلمة للتاريخ لا أحسن منها ولا أزود منها ليقول عفى الله عنكم أحد الأمرين. فينتظرون الآن همسة ولا يقول اقتلوهم. ما مر دقائق إلا والرؤوس تشاملة على الأحكام. الصحابة 10,000 على أبواب الحرم جاهزون لأمر وكلمة وحرف من الرسول صلى الله عليه وسلم إما يقطع الرؤوس أو يعفو. قال ما ترون أني فاعل بكم. فرج الحرم بالبكم وصاح كبارهم أخو كريم وابن أخ كريم. الآن أخو كريم وابن أخ كريم ثم أنت أخونا وابن أخينا أنت لحمنا ودمنا أنت يعني من ساداتنا أنت ابن البار. قال عفى الله عنكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. من يعفو من محمد صلى الله عليه وسلم؟ اعفوا عن الناس يعفو الله عنكم. الراحمون يرحمهم الرحمة. من أسي إليه؟ من قتل ابنه ظلما من رجل يعني في امر فليعفو، من اخذ من ماله فليعفو، من سب بعرضه فليعفو، من نيل من كرامته فليعفو. اعفوا رجالا ونساء، هذا سيدكم، هذا امامكم، هذا يعلمكم العظيم. يعفو في فتره من التاريخ بعدما اوذي كل الاذى وحوصل كل الحصار وقلت كل الطرد، ومع ذلك عفى الله عنكم. اذهبوا فانتم الطلقاء. يقول لا احد احد ولا انتبه ولا اتشفى، غفر الله لكم ما صار. انتهى، عفى الله عما سبق. نبدا حياه جديده الان، نفتح صفحه جديده وحياه اخرى لنشر الاسلام في الجزيره وخارج الجزيره، ليصل الاسلام الى ضفاف النوار والى سرحون وجيحون والى قندهار والى كابل والى كل ارض في الارض. مهمتنا ليس الانتقام والتشفي، لا تقف عند الكلمات، اصل ما عندنا وقت ولا عند المسلمين والدعاء وقت الانتقام ورد مقالات ورد على شريط وفلان قال في كذا وفلان قلت في كذا. هذا شان الاوباش التابعين. اما سيد قصر الله سلمه اذهبوا فانتم الطلقاء عفى الله عنكم. فما اكرمه وما احلمه وما اجله صلى الله عليه وسلم. قال هذا التاريخ عند باب الكعبه، فزاد البكاء بكاء وقام كبار من القرون. لا اله الا الله ما اوصلت، ولا اله الا الله ما ابرت، ولا اله الا الله ما احلمت، ولا اله الا الله ما ارحمت. فهو سيد الرحماء عليه الصلاه والسلام، وسيد العلماء في العالم، وهو الذي سجل بسيره اجمل سيره عرفها الانسان والتاريخ واجتمع عليها عقلاء الشعوب صلى الله عليه وسلم. والان حانت صلاه الظهر، الجيش يملا الحرم وحول الحرم، والناس اسلموا، وصدر العفو العام عن كل كبير او صغير او مسيء من محمد صلى الله عليه وسلم. والان العنان يملا الحرم، والحبيب رجع الى حبيبه، والابن الى والده، والاخ الى اخيه. اجتمعت مكه والمدينه في قبر محمد صلى الله عليه وسلم الان، واتى الناس يتزاورون ويتعانقون ويسلم بعضهم على بعض، لكن صلاه الظهر حانت. أول أذان يرتفع على الكعبة الآن، ومن المؤذن؟ بلال. الذي كان بلال صوته يأثر الناس، لا يملك الإنسان نفسه إلا تلقى بلال إلا يرشد دموعه. قال يا بلال اصعد على الكعبة وأذن. ما يؤذن من مكان على الكعبة مباشرة. فصعد رضي الله عنه يقول كان خفيف الجسم، إنما هو جسم على العظم. وذهب وذهب وصعد رضي الله عنه، جعل أصابعه في أذانه، ثم أطلق الله أكبر، فارتجت مكة وبكى الصحابة. فصارت أحسن وأعمق لحظة من الانتصار. فأما الذي بقلبه مرض فحزم هذه الحفرة واللوعة، وأما الذي بقلبه إيمان فحمد الله على هذا، ثم أطلق أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حتى ختم الأذان. وفي فضائل هذا المولى الأسود الذي كنتم تظنون أنه منزع عندكم مستعبد وطريق وحقير، الآن نرفعه. الآن قيمة الإنسان ليس في لونه ولا في أصله ولا في دمه، قيمة الإنسان في مبانيه. هذا سيد، حتى يقول عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، بلال سيد من سادات المسلمين. بلال أحب عند الواحد أحد من مل الأرض مثل أبي لهب وأبي جهل. فيقول صلى الله عليه وسلم هذه مدرسة، انظروا في هذا الدين. أما كان يجرب على الرمال هذا الرجل، أما عذبتموه، أما أحرقتموه، أما قطعتم جلده بالصياط يا ظلمة، أما كان في دولة الطاغوت دولتكم يصهر على الحجارة. الآن انظروا إليه مكرم، هو مؤذن، مؤذن الإسلام. الآن يرسل دعاء الأرض إلى السماء ويستقبل وحي السماء الذي نزل على الأرض. لا ننظر إليه يصعد إلى الكعبة من أشرف المواقف. هذا الذي يصعد إلى الكعبة له قصر في الجنة كالسحابة البيضاء يمشي به في جنته، ويقول فيه سمعت دفن عليك في الجنة يا بلال أمام الصحابة، فماذا كنت تصنع؟ قال لست بكثير صياما ولا صلاة ولا صدقة، ولكن ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. بلال هذا الخير، بلال شيخ لنا، بلال نتصرف لو كان حي خدمناه، لأنه خدم الملة والدين وناصر في سبيل الله. لما حضرت الوفاة لحمص رضي الله عنه بكت زوجته، فقال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. غدا الحمد لله فرحان، غدا فقط يمكن أموت الليلة وغدا ألتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم أضمه ويضمني، ألتقي أبي بكر وعمر في الجنة، غدا نقبل حزة محمد وحزة. هذا بلال الذي كرمه لا، هذا دين حقوق الإنسان، هذا الذي حفظ كرامة الإنسان العبد الرفيق المسكين البائس الذي كان يباع ويجلد بالسياط وبالعصي أصبح سيد من السادات. لكن بالله عليكم أين أبو جهل؟ أين هذاك الطاغوت المجرم الذي كان يحترم ويقدس عند قومه؟ أصبح جثة هامدة مرمية كالحمار جيفة في بئر بدر، وأبو لهب شعب وأمية بن خلف. وقل جاء الحق وزهق الباطل وأهل الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار في ذاك الموقف بلال بالذات ليؤذن على الكعبة ويعلم التوحيد ويعلم حقوق الإنسان لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. انتهى صلى الله عليه وسلم من مراسم فتح مكة، الخطبة، الصلاة، والآن يذهب إلى بيت أم هانئ. ولا هذا الفائز العظيم، أين المواكب؟ أين الخدم؟ أين الحكم؟ أين الموارد؟ الآن بيتغذى بعد الفتح وانتصار الدولة على قبض الشعير ومصر، يطلعون برجة في قبض الشعير من البارح وقبل البارح. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي يضبط الحجر على بطنه. إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، صففت مائدة بالروح مطعمها عذب من الوحي أو عذب من الكلم. فيصبح صلى الله عليه وسلم بيت مهاني ولا مربنته فاطمة تشكره. هذا الذي قام دول العالم الإسلامي هو محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحون هم جنده، العلماء الدنيا هم أتباعه، ومع ذلك ما عندهم موت في طرف البيت لما يتطرق. قال فاطمة اشكرني حتى أغتسل بعد الغبار اللي قاتل تشكره بذوق بنته. انظر إلى التواضع، انظر إلى الحاجة، انظر إلى الفقر الذي يعيش في حالة على الأرض. والواحد منا يسكن في أحسن المساكن وهو كأنه ناقم على الله عز وجل لأنه يرى أهل القصور وأهل الأبراج العادية بيقول ما أعطاني ربي منهم. محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم يأكل السرير ويربط الحجر على بطنه وما يستعمل وفيه التمر ويتروش في مكان تستره بنته بثوب، وهو جالس صلى الله عليه وسلم يصب الماء ومن وراء الستار. وإذا عملته تسلت أو ابنك عملته هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم وراء الستار من هذه؟ من فاطمة. قالت هذه أم هاني، يعني تسعلي من ذلك. قال مرحبا بأم هاني، ما هذا الأخلاق الذي يأثر بها الناس؟ يرحب بالعجوز وبالطفل وبالكبير وبالشيخ وبالأعرابي ويجلسهم. أمه من الراحة إليه وفاتح منتصف الطائف فبسط لها رداءه وقام وجلسها مكانه. هذا الأخلاق يشهد الواحد أحد من السماء، ما ترك أحد يشهده، يشهد له يقول وإنك على خلق عظيم، والله ما سمعنا من ذي أخلاقك، والله إنك ملأت القلوب حسنا وخلقا وحبا وتواضعا وحلما. قال مرحبا بأم هاني. قالت يا رسول الله مع القضية لي أجرت أنا إبناء الصرح، يعني أجرت هذا كافر هذا المسلمين، ولكن علي أخوه علي بن أبي طالب يطالبه بالحرم أكثر أن يقبله يذبحه يذبح لكم طبعا، وأنا أجرته يعني في وجهه. قال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت أم هاني، ماذا نجرها الرجال هو في جوارنا وهو يعتبر واحد السبب، وذاك مشرك هذا المسلمين وذبح في الصحابه قاتل في المعارك. وعلي بن ابي طالب ما بلع هذه المساله، شافه في الحرم علي يا ولي بوجه علي الملك لله. يوم شافوا علي بين الناس دار من رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلق عفو عام، لكن بعض الناس ما ينبغي فعله في الاسلام ولا في المسلمين. شافوا بن ابي طالب يمر بين الناس فانطلق وراه بالسيف يريد يذبحها في الحرم، فجاء تقصر مهاني لأن هذا قبل استجاب أقول يا مهاني أهدوك أسألكم كثيرين لا يقصرني. قال تجربة لأن بينه وبين تجارة ومصلحة. فأتى علي يتفلف عليه فأغلقت عليه الدار وأخبته من علي. قال علي والله لا أقصرنا. فأتى عند رسول الله سلم قالت أجرت بن أبي الصح يا رسول الله أو فلان وأقسم علي لأقصرنا. قال قد أجرنا من أجرت يا مهاني، دخل في جوارنا ولا أقصر ذهب الخبر خلاص وقف عنه انتهي الموضوع. اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم كلمه فليسقط كل الناس. هذا صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات مجهد وسهران ومتعب وصلى بالناس الظهر والقى خطبه ارسل الاحكام واغتسل ثم صلى ركعات ثمان ركعات ركعتين ركعتين كل ركعتين تسليم. قال بعضهم كاحمد هي ركعات الضحى، وقال بعض المالكيه بين ركعات الفتح. فإن كانت فجر فصل، وإن كانت ضحى فصل. قال صلى الله عليه وسلم الضحى ووصل الصلاة إلى 8 ركعات. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة يدعون حتى أموت: ركعة الضحى وصيام 3 أيام كل شهر، وأن أنسق أنا. فمن صلى ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 وكلما دلت أحسن فهو على أجر. فصلى عليه الصلاة والسلام، قيل أنها الضحى، والصحيح أنها كانت الضحى، لأنني قدمت على صلاة الظهر وصلاة الظهر بعد ما رجع عليه الصلاة والسلام، لأنه اغتسل ثم رجع وخطبهم ثم صلى بهم صلاة وجلس عليه الصلاة والسلام. فلما جلس في الحرم أتى بخولته مفاتيح صلى الله عليه وسلم مجاهد ووضعها في جانبه حتى يرتاح صلى الله عليه وسلم. وإذا الرجل قال: يا رسول الله، هذا الخطل متعلق بأسفار الكعبة. تدرون ابن الخطل هذا اسمه عبد الله، اسمي ليس مطابق عليه أبدا، مثل بعض الناس اسمه عبد الله وأغوى خلق الناس، مروض مصدرة وسفاك ويقتحم البيوت، واسمه بعضهم عبد الوهاب، وإله ليس من هبة الله في وجهه مثل توفيق الحكيم الكاتب هذا المنحرف. قال كيف؟ قال: توفيق الحكيم حيث لا توفيق ولا حكمة. وقال: أنيس الوضوء لا أنسه الله ولا رفاه. بعض الأسماء اسمه عبد الله بن خطر، هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، صدق عليه الصلاة والسلام للظاهر. قال: يا رسول الله، أرسلني إلى مكة. هو أرسل عاملا في مهمة، فأرسله وأعطاه في وسمعه يتغدى تشرب عشب تشرب ومعه خالد، هذا يخدمه جاب يجيب المجرم العنيد العزيز. ذهب قال القادم: أصح في التيش وأنا بانم، يتغدى تشرب ويتعشى تشرب. فنام وقام لكن خارج من السفر نام مثل ما نام. فقام وإذا التيس مربوط وراقب حي يلبس، وإذا الخادم ما قام في الحرب هو جاء فقم بالسيف يدخل الخادم. أتى فتح مكة دار الرجال من بنصر المرسول، فأتى بتعلق بأسفار الكعبة. قال الصحابة: من؟ قال: أنا عبد الله بن خطاب، اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراني مستجير بأسفار الكعبة. هو القماش يجي أحد تفعل ما فعلت وتقتل نفس وتفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دخل هو في الخطبة؟ جابان قال: اقتلوه ولو كان معلقا بأسفار الكعبة. فتناوله الزبير وعلي، واحد جد واحد جد، ثم شد فراشة عند المقام جزاء على ما فعل. فالرجل الذي يسيء هذه الإساءة المتعمدة ولا يذيقه ولا يستاهل العفو ما له إلا ذلك. ثم طاف عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معتمرا، لم يكن لابس إحرام، كان يطوف عليه الصلاة والسلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسلم عليه الناس، وكان يبسط يده، منهم من يأخذ يده فيضعها على صدره، ومنهم من يمسح وجهه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى ويسبح ويتبسم. وإذا الرجل يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منه. فضالة بن عمير أتى الخندق في خافية النصر حسب نظاره كما قال، يعني تحرق رأس النائم، رمتها في صوم 3 ليالي في مكة. ثم قال: كفار قريش بيني وبينكم أريدكم من محمد بن مكة، بس ما تذكرون أحد، ما تذكرون أحد، لكن فين اللطيف الكبير؟ وين علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية ولا يضرب عن علمه ولا يعزب شيء ولو ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ ورسول الله تم يسند السلاح على ذلك، كان يطوف لأن شعر الصحابة لك. فاقترب اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره. قال: يا فضالة، ماذا تقول؟ قال: استغفر الله وسبحه، يعني يقول لي بعد قال الله وسبحه وما يذكر الله سبحه. قال: قل أعوذ بالله من الشيطان يا فضالة. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رسول. قال: بل هممت أن تقتلني وما كان الله ليسلطك عليه. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقول: لا أعرف هذا إلا. فأخرج الخندق وقال: هذا الذي أردت أقتلك به وأنا الآن من أصحابك. تعرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لأكثر من حوالات 10 اغتيالات، وينجيه الواحد الأحد ويقول له: مهمتك أن تبلغ وأن تدعو وأن ترب الناس، أما دمك محفوظ عندنا. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إما شط مهجتك ونفسك فلا يخطون عليك ولا يصلون إليك أبد، لكن عليك أن تشرح الكتاب الذي بعثت به والسنة التي أرسلت بها للناس وسوف تحميه. قال صلى الله عليه وسلم: بعد ما أنزل صلوا عني، حمت الملائكة ظهري. وقال لقيس بن سعد بن أبي وقاص: اتركه، إن الله تدخل بحفظي وعصمتي فتركوا حراسته بعد هذه الآية والله يقصمك من الناس. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظا بحفظ الله عز وجل لا يقرب منه أحد عليه الصلاة والسلام. ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب في اليوم الثاني وأخبر الناس أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم بحرمة يومهم هذا في بلد هذا في شأن هذا. ثم قال إن مكة بلد حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم تحل لأحد قبلي ولا بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار فلا يصاد صيدها ولا يعبد شجرها. قال العباس إلا الإذكر يا رسول الله. قال إلا الإذكر لأنه لقبورهم وعرفهم يعني شجر لطيف له رائحة. قال الإذكر يعني تجاوز لما قال العباس. ثم ألقى صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة في ذاك اليوم فقال الأنصار يا رسول الله كانت تريد البقاء في مكة. وقال بعضهم قاموا يتبادلون إليه قالوا يا رسول الله تركتنا الآن فتحت مكة الآن عدت إلى أهلك الآن رأيت دارك الآن أصرت أحبابك وإخوانك الآن تهجرنا يا رسول الله بعد ما نصرنا وذهب منا 80% قتلى في سبيل الله بعد ما نزقنا خلاص يا رسول انتهى الموضوع تبرز الركن وهم يكون أمامه. شوف الحب راح يتفق. قال لا المحيا محياكم والممات مماتكم سوف أبقى معكم في المدينة حتى أموت عندكم لا أموت في بلدي أموت عندكم وسوف أبعث معكم وسوف تلقوني عن الحوض حتى يقول الأنصار إنكم ستجدون أثارة بعدي وأمورا تذكرونها. قالوا فماذا تفعل؟ قلت سوف تجدون أثرا يستأثر الناس عليكم بالدنيا بالمناصب بالولاية بالمال. وفعلا قريش تولوا حتى ناس ما زالوا متأخرين والأنصار تجدون عباد ودعاة ما ولوا أبدا من الولاية إلا النازع. قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ ماذا تذهب إلى الله وتتركنا وقال نصرنا ماذا يستأثر الناس علينا في الدنيا ماذا نفعل؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض لأني مع الكلام بوريكم على الحوض طبعا الناس اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك إذا استأثر عليك بشيء من الدنيا بذهبها بفضتها بمالها اصبر حتى تلقى محمد صلى الله عليه وسلم الحوض أصلا ما تساوي شيء. يقول ابن عمر أردت الخلافة نازعت الناس للخلافة فتذكرت قول الله يوم يقوم الناس رب العالمين وكان يقول في سجودي اللهم إنه لن يمنعني من طلب الخلافة إلا من خلفك فتركها لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. حتى يقال أن ملك بني أمية ألف شهر الدولة الأموية عاشت ألف شهر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا اضطهدهم بني أمية فأنزل الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول أعطيناك ليلة القدر خير من ملك بني أمية وتعرف ماذا عند بعض المفسرين فالله أعلم. قال الأنصار لا الحياة حياتكم والممات مماتكم. وفيه الوفاء وعلى الإنسان يفي مع أصحابه وإخوانه. يقول أبو تمام وإن أولى الموالي أن تواليه عند السرور الذي واساك في الحزن. فمن واساك أو وفى معك من زوجة أو ابن أو أخ أو قريب أو صديق أو رجل قدم لي البيضاء فلا تنكر ولا تجحد ولا تكفر بل وفي له كما فعل عليه الصلاة والسلام. ثم جلس الرسول عند الصفا يأخذ البيعة ممن لم يسلم على ذاك أو ممن أوشك مسلم فبايع الناس المسلمين له وأتى يباع النساء. فمدت هند هذه هند لبؤة هذه هند هند بنت عثمان زوجة أبي سفيان أخوها وأبوها وأعمامها قصر حسام حمزة وعليهم بدر نقر الوصول على الطريقة الإسلامية. فجاءت عائلة سائرة وأتت تباع رسول الله فأخرجت من وراء الستار يدها وإذا هي ليست مخضبة ولا مكرمة الأظفار ومقطعة كان هذه النمر ما خلق قال صلى الله عليه وسلم ما هذه اليد استمتاع المرهاب كان هذه السبع. يقول صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء لا يطلق النساء صلى الله عليه وسلم والأجنبية لا تصافح أبدا ولا يتنازل أحد من قرائن زوجاتي أو كذا يقول يعني الحمد لله الأمر واسع والإسلام وسع لا لا في محال في خطوط حمراء في حلال وحرام لا لا يصافح الأجنبية لأي حد. قال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كما قول لامرأة كما قال سؤالكم بايعي. وهذه كانت حرب الجيوش مع زوجها ضد المسلمين وهي اللي يعطي عقد وحش تقول بنات تتق يا وحش ويعطيك حليه يعطيها ذهبها وفضه وحصانها وختمها لابن حمزه وقتل حمزه. كانت مع دفق قبل يوم أحد فيها امرأة مرة داهم الدوهم ومعاوية تقول نحن بنات طارق نمشي على النمارك إن تقبلوا نعالق أو تدبروا نفارق خلاص غير وامق ونشكر المجتمع تقول يا كفار قريش قاتلوا إذا قبلتوا من المسلمين وقاتلتوهم حرب عليكم إذا قبلتوا فارقتوكم الطلاق الطلاق عشان تحاربهم قال المأمون لابن الأعرابي أو للنظر الشمال من بنات طارق نحن بنات طارق نمشي على النمارك كان أبيب المأمون قال النظر الشمال بنات طارق طارق بن أحمس بن فلان من الجاهلية قال لا أخطأت قال ما هو قال طارق تقول النجم والسماء والطارق فالآن الرسول عليه الصلاة والسلام يباح النساء فلما مدت يدها هند رأسه ما لسلم يدها غير مخضبة ولا مكلمة قال ما لهذه اليد التاق مرهاق قال التاق التي ليس بها صباح يعني حنة والمرهاق التي لم تكلم أو كما قال كان هند سبع وفي دليل على أن الإسلام جاء بالاهتمام بالظاهر والباطن وأن على الرجل المرأة أن يتقي الله عز وجل في أجسامها النظافة من الإيمان وليس حديثا صحيحا لكن معناه صحيح وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأن الله جميل يحب الجمال فأوصي الإخوان رجالا ونساء بالاهتمام بالنظام بالغسل بالوضوء بالطيب ترميم الأظافر في أخصال الفطرة الاعتناء بإخصال الفطرة وفي هذا المناسبة تكون المرأة متدينة لزوجها لا للآخرين متجملة لبعلها في بيتها كما أراد صلى الله عليه وسلم أو كما أنكر إذا المرأة أنها كانت تبع فهذا الشاهد أن الإسلام لم يأتي بالرحمانية التي أتى بها النصارى من التوحش وعدم الاعتناء والوثق والقدارة فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وهذا الدين للجسم والروح وكما كان صلى الله عليه وسلم أطيب الناس وأجمل الناس وأنظف الناس وأحسن الناس روح جميلة فبمناسبة أوصي إخواني رجالا ونساء بالاهتمام بالمظهر كالمقبرة من النظافة والطيب والحرص على المظهر الجميل فإن هذا مما يؤيد رسالته صلى الله عليه وسلم وتدل عليه سيرته فبايع صلى الله عليه وسلم قال لهند بايعيني على لا تشركي بالله شيئا فشهدت أن لا إله إلا الله ولا تزني قالت وهل تزني الحرة قال ولا تأتين ببهتان تسترينه إلى آخر ما قال ولا تقتلوا أولادكم قالت لي ربيناهم صغارا وقتلتهم في بدر كبار فضحك عمر رضي الله عنه كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى البيعة وكانت مرأة جريئة وتبسم صلى الله عليه وسلم قالت أولادي ربيتهم من الصغار كيف نقتلهم من المقتلون وقتلتهم في بدر كبار يستاهلون لأنهم كفروا بالدين فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يعلق على ذلك ثم ذهب أبو سفيان والهند فأتت هند بعدها قالت يا رسول الله والله ما كان من أهل بيت أريد أن يذل ولا أبغض من بيتك وإني الآن ما أرى بيتك أحب ولا أحب أن يعز من بيتك قال وأنا كذلك صلى الله عليه وسلم ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عما سلف أي ما صار لا تذكر ما سلف منا ولا منكم عن علم الاعتداء من كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمعتي في عرضي في دعوتي في قرابتي في بلادي في جسمي صلى الله عليه وسلم وبارك أيها نجمة الفضلاء هذا شيء من سيرة العاطرة صلى الله عليه وسلم أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل في أسماء الحسنى والصفات العلى أن يغفر لي ولكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا ونسأله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يسحق ويمحق كل عدو للمسلمين بمنه وكرمه إنه القادر على ذلك وإنه رب العالمين موعدنا إن شاء الله الأحد المقبل في لقاء مع سيرة العطرة مع مشهد آخر وموقف آخر من مواقفه صلى الله عليه وسلم ومشاهده وقبل أن أنهي الدرس هنا تنبيه هام وهو أنه وصلني من الإخوة وأيضا عبر الإنترنت فتوى نُشبت إلي في جريدة السياسة الكويتية صفحة 6 بتاريخ 24/12/1423 وقالوا فيها ومنها أنني قلت ليس من الصحابي أنه لما سألني علي بن هنا فما رأيكم في إعلانات التلفزيون أن المرأة تخرج في إعلانات التلفزيون قال أنا يعني قلت لا يوجد أي محظور شرعي ما دامت المرأة تشارك في مثل هذه الإعلانات بحجاب شرعي يعني إعلانات التلفزيون بحجاب شرعي انظر كيف ما دام فيها حجاب الشرعي مع الكلمات الهادفة أنها مشيرا إلى أن المرأة تعتبر أكثر تأثيرا في النساء من الرجال هذا كذب وبهتان وزور ولم أقله ولم أقل الصحفي هذا الكلام وأبسط إنسان ما يقول حتى الصحفيين في بلادنا ما يقول هذه الفتوى فكيف طالب علم يعلم أن الله سوف يعرضه يوم القيامة على ما يقال وسوف يوقفه عند الصراط والميزان فلما أقول هذا يقول الصحفي في بريد السياسة وقد كتب في الإنترنت أمس وحرم فاكسي برتان وهذا بعض الأخوة يتبرع لتابع يشترونها من أجل ويزع على السيارات في الشوارع ضدي هذا يقول أنني قلت أن المرأة يجوز لها أن تخرج في الإعلانات والدعاية إذا كانت متحجبة كيف متحجبة تخرج في الدعاية ولا لا كيف يكون حجابها الشرعي ومتى قال المسلم أنا محاضرات عند صلاة المرأة المسلمة وعندي محاضرات من النواب وبين فيها واجب المرأة المسلمة في جهادها وعفافها وحجابها كيف أذهب للكويت وأقول هذا الكلام وأصلا لو قلت هذا الكلام يعني بحضور مثل الدكتور طارق السويدان وخالد البندي ومشايخ ودعاء ثم ينقل مني هذا الكلمة العلم المؤتمر الصحفي حكم باجتماع ما هو وحدي إنما مع المجموعة فهذا الذي نسبه للخطأ وأبرأ إلى الله منه وأقول لإخوان الذين يكتبون في ساحات الإنترنت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأطلب من الإخوان الذين يكتبون هذا والبارك أن يردونه أمانة في أعناقهم وأن يذبون عن أعراض إخوانهم وأن لا يصدقوا كل شيء تقال فإن هذا من الظلم الذي لا يرضاه سبحانه وتعالى بل نحن على ديننا ونخاف ربنا وعند العلم الشرعي وتربينا على يد مشايخ فضلاء كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بن العثيمين وما يمكن أن يصدر هذا الكلام هذا الكلام ينقض أوله آخره وهذا مردود على من كتبه وأبرأ إلى الله من ذلك وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد أمر آخر أنه لا يجوز أناس يلعبون بأعراض طلبة العلم أو الفضلاء أو عموم المسلمين في مقولات ما يشغل عن كلام لم يتثبتوا عنه وإنما بنوا على أوهام وجدل وزور وطرهم وما آفة الأخبار إلا رواتها سأستموا بهذا التثبت أثابكم الله منهج شرعي وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.